ما تزعليش. ما تزعليش. عشان علاء بس ما تزعليش. ما تزعليش. لو يوم قالوا لك انه مش باين عليه اثر الفراق وانه مش بيجيب في سيرتك وانه عادي. ما تزعليش. لو يوم قالوا لك انه مش باين عليه اثر الفراق وانه مش بيجيب في سيرتك وانه عاطف. لا بان عليه اثر الفراق ولا فيه الم ولا فيه اشتياق. حجاش قصيده كتبها فيك هي دي اللي اعتي بيها. اما هو خلاص نسيك. حاطه ولا حيشتريها؟ ما احنا قلنا لك زمان ما بتسمعيش فما تزعليش. ثم هو ما كانش ندوة. كانش ندوة. كان بيتأخر عليكي بالساعات. وكان مفلس. صح؟ كان بيتأخر عليكي بالساعات. وكان مفلس. وشكله يعني ما كانش هو. ما كانش ندوة. كل أصحابك عبوه. اهو غرف له لو بكرة يركع تحت رجلك. زيد أبوه. بس يمكن كان حنين حبتين. حبتين. حبتين. كان برضه مسخف عليكي. كنت فين ورايحة فين وجاية فين. بس كان بيبان عليه. لما اسمي كان بيجي في الكلام. تلمع عليه. بس برضه كان سجين. كانش بيقدر ظروفه. كم مرة قلت مستحيل ويصر برضه انه يشوفك؟ ها؟ كم مرة؟ وما تزعليش من قساوة الدنيا وعنادها العجيب. أنا كنت فاكر نفسي أقوى من مصير وكنت بتمصمص على اللي ما كملوش. مين كان يقول إن النهاية تكون مشوش؟ أنا لسه فاكر وقفتك وسط البنات. فاكر هدومك وابتسامتك والكلام حتى السكات. اذا كان فراقنا صح فيكي كم وجع انا كل ليله بدمح بالذكريات. انا عندي ركن. عندي ركن بحط فيه كل الحاجات. كل القصايد والالم. كل البلاد. جيت اركنك جواه رفض وما كفاكيش فما تزعليش. وإن جم قالوا لك إنه مش باين عليه أثر الفراق ما تصدقيش. أنا بس طبعي جعود. هنا نقول جعود. عارفين جعود؟ جمل. جمل. جمل. أنا بس طبعي جعود. بكتم جوا مني. مش فاكر أنا وجرحة؟ طبان عليا بعدك. مش كنت بتنطط واغني والناس تشوفني بدون حجر ولا توجع ولا اتكسر زي الجبل ما بينحنيش. ما تصدقيش انا لما سبتك كل حاجه اتغيرت. ريحه الشوارع والدكاكين القديمه والبيوت كاني ببدا من جديد رحله حياتي او بموت. حسيت كاني نهيت حياتي خلقتها. أنا كنت متخانق معاكي وقتها. ما كنت شخص أقول لك امشي ما ترجعيش. بس أنت كنت صغيرة ما فهمتنيش. الطبع غلاب. الطبع غلاب وأنت عارفة. كنت لازم تحزريني. ما عرفتش أترجاكي وأنت بتذبحيني. ربونا على الهيبة وعلى حب الجيام. وان لما البت تبقى اليوم عليك السلام. صدقيهم لو قالوا لك اني عصب او فلاتي اني بعرف الف واحده وقلبي بيغير يوماتي. صدقيهم لو قالوا لك اي كذبه عن حياتي بس لو هيتسبي لو قالوا لك انه كان كذاب معاك ما حبيتيش. ولو قالوا لك انه مش باين عليه اثر الفراق وانه مش بيجيب في سيرتك وانه عادي ما تصدقيش.